قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف تأذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت. هذا الحديث اشتمل على ما ينبغي على الأولياء تجاه النساء إذا أرادوا أن يزوجوهن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة حقا في الزواج، وهذا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء واعتداء الحدود فيهن وعدم رعاية حقوقهن في الزواج. فشرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم استئذان النساء، ولا شك أن المرأة إذا أخذ إذنها في النكاح فإن ذلك أصلح وأنفع، فإن المرأة إذا خرجت من بيت أبيها إلى زوج ترضاه فإن ذلك أدعى لرعايتها لحق ذلك الزوج الذي رضيته، أما إذا خرجت وهي كارهة مكرهة على الزواج فإن ذلك سيعود بالبلاء عليها وعلى زوجها، وقد يكون سببا في حصول المشاكل والمصائب والمتاعب. ولذلك شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ رأي النساء في الزواج، وذلك فيه ما ذكرنا من المصالح ودرء المفاسد، وقد قامت الشريعة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وقل أن تجد امرأة أكرهت على الزواج إلا كانت عواقب زواجها وخيمة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضمنا أن يؤخذ رأي البكر ورأي الثيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم. يقال أيم وأيم بالكسر والفتح، والمراد بذلك المرأة التي لم تتزوج، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. فالعرب تقول للمرأة التي لا زوج لها إنها أيم، والجمع أياما، كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح. هذه الصيغة تدل على التحريم لاشتمالها على النهي، أو أنها خبر بمعنى الإنشاء، وكلاهما يتضمن النهي. ولذلك قرر العلماء أن مخالفة هذه الصيغة تقتضي التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم، ظاهره أنه عام يشمل كل امرأة، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، كبيرة كانت أو صغيرة. ولكن المراد بهذا هو خصوص المرأة الثيب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله لا تنكح الأيم، أي المرأة الثيب، حتى تستأمر، وتستأمر أن يطلب الأمر منها، والمراد بذلك أن تقول لوليها: زوجني. فقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تستأمر، أن يقع أمرها بالنكاح، وفي هذه العبارة دليل لمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه لا بد في النكاح من الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الحكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الأولياء، فدل على أن الأصل في زواج النساء أن يكون بالأولياء. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم ظاهره تحريم زواج المرأة الثيب إلا بعد طلب الإذن، وهذا يستوي فيه الآباء وغير الآباء. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن الثيب أحق بنفسها من الولي، وقد جاء ذلك صريحا في الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والثيب أحق بنفسها من وليها. والسبب في ذلك أن الثيب عاشرت الرجال، وكونها قد سبق نكاحها يدل على أن لها خبرة ونظر، وهذا يقتضي أن تنظر الأصلح لأمورها لمكان التجربة والخبرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الحق في اختيار البعل من هذا الوجه، وجعل اختيارها مقدما على اختيار البكر التي تجهل الأمور، وجعل استئنارها أقوى من استئذان البكر. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قوله لا تنكح تقدمت مسائله، وقوله البكر المراد بالمرأة البكر التي لم توطى، وذلك أن الأصل في المرأة أنها إذا لم توطى كانت ببكارتها، فيقال لها بكر من هذا الوجه. وقد يقال للمرأة بكر وهي لم تتزوج، سواء بقيت بكارتها أو زالت، وسواء كان زوال بكارتها بعذر أو بغير عذر، كأن توطأ والعياذ بالله بالزنا والحرام برضاها، فإنها توصف بكونها بكرا من هذا الوجه، أي أنها امرأة لم توطأ بنكاح شرعي. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح البكر فيه عموم، سواء كانت المرأة البكر صغيرة أو كانت كبيرة فلا بد من أخذ إذنها. والواقع أن المرأة الصغيرة البكر من حق أبيها أن يزوجها دون أن ولو كانت كارهة، سواء أذنت أو لم تأذن، وذلك لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة على أحقية الأب بالزواج بتزويج الصغار. ولذلك إذا أجبر الأب ابنته البكر فإنه يتم نكاحها بشرط أن يكون إجباره على الكفء الكريم، أما إذا أجبرها على غير كفء فإنه يأثم بهذا الإجبار، ويعتبر إخلالا بولايته التي جعله الله عز وجل له، التي جعلها الله عز وجل له لينظر في الأصلح لابنته. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تستأذن فيه دليل على أن البكر الكبيرة ينبغي أن يؤخذ إذنها، وأنه ليس من حق الولي أن يزوجها دون أن يأخذ إذنها. وسيأتي بيان هذه المسائل إن شاء الله تعالى. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تسكت. في هذا السؤال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، والسبب في ذلك أن البكر يغلبها الحياء، لأنها في خدرها والغالب أنها إذا فاتحها وليها في شأن الزواج أن تستحي ولا تستطيع أن تتكلم لمكان غلبة الحياء عليها. ومن ثم قالوا يا رسول الله كيف تأذن أو كيف إذنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تسكت. وقد روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زوج بنتا من بناته حتى استأذنها، وهو مرسل لأن عطاء يعتبر من التابعين وليس بصحابي. وقد ذكره العلماء أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استئذانه لبناته في النكاح صلوات الله وسلامه عليه. ومن حق المرأة البكر إذا امتنعت من الزواج ولم تستطع إخبار أبيها أن تخبر أمها أو تخبر أخاها أو تخبر أختها لكي يعلن أباه بعدم رضاها، وذلك لأنه حق من حقوقها. وينبغي على الولي إذا امتنعت المرأة بكرا كانت أو ثيبا أن ينظر في السبب، فإن كان سبب امتناع البكر وجيها فإنه يجب عليه أن يعينها وأن ينصفها من امتناعها. وأما إذا كان سببها غير وجيه فإنه يأخذها باللطف والنصح والتوجيه علها أن تستبين صالح أمورها. فإذا امتنعت فإن من حقه إذا خاف عليها الفتنة أن يجبرها. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان وتوجيه أنه ينبغي الرجوع إلى النساء، ولكن ذلك مقيد بالمصالح في الأبكار والصغار، والسبب أن الصغار يجهلون الحقائق والمصالح والمفاسد، وقد تخدع المرأة فتمتنع من النكاح ويكون امتناعها على غير سبب. ومن حق الأب إذا علم أن امتناع ابنته يوجب وقوعها في الفتنة والفساد أن يجبرها وأن يجعل ذلك الزواج بالكره عليها. إذا كان الزوج الذي يريد تزويجه كفءا كريما. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أنه يحق للوالد أن يزوج المرأة الصغيرة التي لم تبلغ، وتزويج الصغار الذين لم يبلغوا من الذكور والإناث مشروع، وقد دل على شرعيته الكتاب والسنة، فقد أخبر الله جل وعلا عن مشروعية تزويج المرأة قبل البلوغ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فأخبر سبحانه وتعالى أن اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. ومن المعلوم أنه لا عدة إلا بنكاح، وكونها لم تحض أي أنها امرأة غير بالغة، فدل هذا على مشروعية تزويج المرأة التي لم تبلغ. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، كما ثبت في الصحيح عنه ودخل بها وهي ابنة 9، فدل على أنه يجوز للولي أن يزوج المرأة الصغيرة ولو كانت في مهدها، وأنه لا حرج عليه في ذلك لظاهر القرآن وظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه لهذه المسألة واستدل بما ذكرنا، ولذلك أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر وكذلك الإمام ابن قدامة في المغني على أنه يجوز تزويج الصغار من النساء. وفي هذا الزواج ينبغي للولي أن ينظر الأصلح كما ذكرنا، وأنه لا يعتبر إذن البكر، ولذلك يعتبر عموم الحديث الذي معنا مخصصا من هذا الوجه. المسألة الثانية: إذا كانت البكر فإنها لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون صغيرة، والحالة الثانية أن تكون كبيرة. وإذا أجبرت على النكاح فلا يخلو أن يكون إما أن يكون من أجبرها أبوها أو يكون غيره. فإن كانت المرأة البكر التي أجبرت صغيرة لم تبلغ، فإنه إذا أجبرها أبوها فإن النكاح يثبت، خاصة إذا أجبرها على الكفي الكريم، وحينئذ تعتبر زوجة شرعية لمن زوجها منه. وإذا بلغت فإنها تلزم بهذا العقد وتصبح في عصمة الرجل الذي اختاره أبوها لها. أما إذا أجبرها غير الأب، وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع، وذلك لظاهر دلالة القرآن والسنة على المشروعية. وأما الاستئذان فإنه في حق الصغير ممتنع، وذلك لخفاء الأمور عليه وجهله، ولأن المرأة إذا كانت صغيرة لم تبلغ فإنها في حكم المجنونة التي لا عقل لها، وذلك لأن الصغر لا يكون فيه العقل والحلم. ولذلك يشرع للأب أن يكره ويجبر من هذا الوجه. أما إذا أجبرها غير الأب فإنه لا يخلو هذا المجبر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الجد، والحالة الثانية أن يكون غير الجد. فإن كان الذي أجبرها على النكاح هو الجد فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين، فمنهم من يرى أن الجد منزل منزلة الأب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نزله منزلة الأب في مسائل وأحكام، فينزل منزلة ابنه من هذا الوجه، ولمكان العصبة ولمكان الشفقة التي يكون فيها كوالد المرأة. فقالوا يحق للجد أن يزوج ويكره الصغيرة، ويثبت النكاح بإكراهه وإجباره، وهذا هو مذهب الشافعية، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقال جمهور العلماء: ليس غير الأب منزلا منزلة الأب، وليس من حق الجد أن يكره البنت كما يكرهها أبوها، وذلك لأن الجد أضعف من الأب من وجوه، وقد بينت الشريعة ضعفه في مسائل من الأحكام. قالوا: فحينئذ لا ينزل منزلة ابنه من هذا الوجه. ولا شك أن الأصل يقتضي أن المرأة لها الحق، فنستثني الأب لمكان الإجماع ودلالة النصوص، ونبقي الجد وغيره على الأصل. الحالة الثانية أن تكون البكر كبيرة بالغة، فهل من حق الأب أن يجبرها على النكاح؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. قال بعض العلماء: من حق الأب أن يجبر ابنته على النكاح، وبهذا القول قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. قالوا: لو أن امرأة كبيرة وهي بكر قال أبوها: تزوجي فلانا، قالت: لا أريده، كان من حقه أن يجبر، ولكن بشرط أن يكون إجبارها على كفء كريم. أما إذا كان به عيب شرعي فإنه لا يجوز له أن يجبر. القول الثاني: ليس من حق الأب أن يجبر البنت البكر، وذلك وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأهل الرأي رحمة الله على الجميع. يقولون ليس من حق الأب أن يجبر البنت إذا كانت بالغة وهي بكر، والبكر لها الحق إذا امتنعت. أما الذين قالوا بجواز إجبار الأب لابنته الكبيرة البالغة البكر فقالوا إن دليلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وهو حديث حسن. فإن منطوق الحديث دل على أن اليتيمة تستأمر، ومفهوم الحديث أن غير اليتيمة وهي التي لها الأب أنها لا تستأمر. وهذا يدل على أن من حق الأب أن يجبر غير اليتيمة وهي البكر البالغة على النكاح. وقالوا بالقياس أيضا: تجبر المرأة البكر البالغة كما تجبر المرأة البكر غير البالغة. والجامع بينهما جهل كل منهما بحقائق الرجال. قالوا: فمن حق الأب أن يجبر البالغة كما أن من حقه أن يجبر الصغيرة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ما ذكرناه، واستدل بالحديث الذي معنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستأذن الأبكار، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين الآباء وغير الآباء، ولا بين البالغات وغير البالغات، فدل على أن حكم هذا الحديث العموم. قالوا: فاستثنينا غير البالغة فبقيت البالغة على الأصل. وهذا الدليل إنما هو دليل بمنطوق الحديث، والذي يترجح والعلم عند الله هو مذهب من قال بعدم جواز إجبار الأب لابنته البالغة الكبيرة، وذلك لظاهر الحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستئذان الأبكار، ولا معنى لهذا الاستئذان إلا أخذ أمر أبيهن، فدل على أن الولي ليس له مطلق التصرف على العموم. ولذلك نقول إن ظاهر هذا الحديث مقدم، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو استدلال بالمفهوم. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، فيقدم حديثنا على حديث من هذا الوجه. ورابعا، لأن المصالح والمفاسد يعتبر درء أو جلب أولها ودرء ثانيها بالشرع. ومن ثم فإننا نقول: لو أجبر الأب ابنته البالغة البكر فإن هذا الإجبار سيترتب عليه مفاسد عظيمة، والشريعة جاءت بقفل الأبواب المفضية إلى الفساد. فنقول: لما توقف قفل باب الفساد في إجبار الأبكار على منع الأولياء، فإنه يمنع الأب من إجبار ابنته البالغة البكر على الزواج من هذا الوجه. ويبقى الحديث على ما ذكرناه من دلالة ظاهره. المسألة الثالثة: إذا زوج الولي ابنته الثيب، فإن الثيب لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون دون البلوغ وهي الصغيرة، والحالة الثانية أن تكون فوق البلوغ، أن تكون بالغة وهي الكبيرة. فأما إذا أجبر بنته الثيب الكبيرة فإن الإجماع منعقد على عدم جواز إجبار الأب لابنته الكبيرة الثيب. وهذا الإجماع شذ عنه الحسن البصري رحمه الله، فقال: يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغة الثيب. والصحيح مذهب الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الخنساء بنت حذام رضي الله عنها وأرضاها، واشتكت إليه أن أباها يريد أن يزوجها وهي كارهة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وفسخ نكاحها. فدل هذا على أن السيد إذا أجبرت وهي بالغة من حقها فسخ النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ نكاحها. وهذا القول هو مذهب الجماهير، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث أجمع العلماء على صحته والعمل به، وشذ الحسن البصري كما قلنا فقال بالجواز، وقال إبراهيم النخعي بالتفصيل، فقال: إذا كانت الثيب تعيش معه في بيته ومع عياله كان من حقه الإجبار، وأما إذا كانت الثيب ساكنة في بيت لها يخصها مع أولادها أو مع أولاد أو مع إخوانها وقرابتها لم يكن من حق الأب الإجبار. وهذا التفصيل لا دليل يدل عليه في ظاهر الكتاب والسنة، ولذلك يبقى دليل السنة الذي ذكرناه على ظاهره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بعد أن يؤخذ إذنها وتؤخذ موافقتها. أما إذا كانت الثيب صغيرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء: يجوز للأب أن يجبر ابنته الثيب الصغيرة، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين، وقال الإمام أبو حنيفة وهو وجه ثان عند الحنفية عند الحنابلة لا يجوز. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثيب أحق بنفسها من دون وليها، وفي حديثنا تستأمر، وهذا يدل على أن الحق لها لا لوليها، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين الكبيرة والصغيرة. والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قالوا: ولا مخصص له هنا. واحتج أصحاب القول الأول بالقياس، فقالوا: يجوز للأب أن يجبر ابنته الثيب الصغيرة كما يجوز له أن يجبر البكر الصغيرة، بجامع كون كل منهما دون البلوغ. وهذا القياس يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار، وذلك لأنه في مقابل النص العام الذي ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما الوجه الثاني فإنه قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن الثيب قد جربت الرجال بخلاف البكر، ولذلك كان الحق للثيب دون البكر، ولا يجوز تزويج الثيب بالإكراه لما ذكرنا. وهذا القول كما قلنا هو أصح الأقوال، وبناء على ذلك فإنها تتلخص الأحكام على النحو الآتي: أولا، يجب على الأولياء أن يستأذنوا النساء وأن يأخذوا إذنهن بالزواج إذا كن أبكارا أو كانت المرأة ثيبا، وذلك لأن الشريعة أمرت بذلك كما هو ظاهر حديثنا، وأن هذا الاستئذان إنما يقصد به جلب المصالح ودرء المفاسد، فكيف يكره العشير على عشير لا يحبه؟ ولا شك أن النفوس إذا نفرت أن ذلك يتسبب في أضرار تعود بالشر في الدين والدنيا والآخرة على الزوجين. ثانيا، أن المرأة إذا كانت بكرا فلا تخلو من حالتين: إن كانت صغيرة كان من حق أبيها أن يجبرها على الكفء الكريم، وأما إذا كانت كبيرة فإنه يستأذنها على ظاهر السنة، ولا يجوز له أن يجبرها خاصة إذا ذكرت ما يبرر امتناعها. ثالثا، إذا كانت المرأة ثيب فإنها لا تخلو من حالتين، إن كانت صغيرة فإنها لا تجبر على أصح قولي العلماء، وذلك لظاهر الحديث الذي ذكرنا. أما إذا كانت بالغة كبيرة فإنها لا تجبر بالإجماع إلا خلافا شاذا لا يعتد به. وبهذا ينبغي على الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم وأن يطلبوا الصلاح لهم. وإذا امتنعت المرأة من الإذن فإنه ينبغي على الولي أن يبين لها وأن يشرح لها ما فيه صلاح دينها ودنياها من الإقبال على الزواج. أما إذا امتنعت فليس من حقه الإجبار لمكان المفاسد التي ذكرناها. وينبغي على المرأة أن تتقي الله في نفسها إذا تقدم الكفر الكريم، فإننا إذا قلنا بجواز أن تستأذن وتستأمر فإن ذلك مقيد بالأصول. فالأب إذا أجبر البنت فإنه ينبغي عليها أن تسمع وتطيع، وذلك لمكان حق الأب إذا لم يكن عندها مانع شرعي. أما إذا كان عندها مانع شرعي تلطفت في بيانه لأبيها ولو بواسطة أمها وإخوانها وقرابتها. ولا ينبغي على النساء أن يحتقروا آراء الأمهات والآباء، بل ينبغي على المرأة أن تتفكر في قول الولي وأن لا تتعجل في رد الأزواج. ولذلك قال بعض العلماء: لا يؤمن على المرأة إذا امتنعت من النكاح بالكفء الكريم أن يعاقبها الله بأن تعنس إلى الأبد فلا تزوج، وقد يعاقبها الله بفتنة في دينها فتقع في الحرام والعياذ بالله. فلا يؤمن على المرأة التي تمتنع من النكاح بدون مبرر أن ينتقم الله عز وجل منها، وذلك لكفرها لنعمة الله عز وجل عليها. بل ينبغي عليها أن تسأل عن الزوج الذي يريد خطبتها، ولو كان قليل الجمال فإنه قد يكون أصلح حالا وأتقى دينا. ولذلك لا ينبغي على المرأة أن ترد الزوج لأتفه الأسباب والأمور، بل ينبغي عليها أن تكون حكيمة رشيدة في النظر لمصالحها. ولا شك أن إقدامها على الزواج مع كونها كارهة لبعض الأمور إرضاء لوالديها أنه طاعة وقربة لله عز وجل. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقد ترى المرأة هذا الزوج ناقص الجمال، ولكن الله يكمل جماله بالدين والخلق. وقد ترى هذا الزوج ذميم الخلقة، ولكن الله يجعل فيه نسلا صالحا وذرية صالحة. وقد يكون هذا الزوج قليل المال ويصلح الله له الحال في المال فيفتح عليه خير الدنيا والآخرة. فينبغي على المرأة أن تبحث عما فيه صلاح دينها ودنياها. وهنا ننبه على امتناع كثير من النساء من الزواج وإصرارهن على عقوق الآباء والأمهات، وهذا أمر شاع وذاع بين كثير من النساء أصلحهن الله إلا من رحم الله. والمرأة إذا عرض عليها الزوج جعلت تنظر في أعلى أوصافه وأجملها وأكملها، كأنها تطلب أكمل الناس وأجملهم وأحسنهم وأصلحهم من كل الوجوه. ولا شك أن هذا متعذب، ولكن الله يجبر القبيح بالصالح والحسن، ولذلك ينظر للرجال بغالب الحال، فمن كان غالب حاله على الخير والصلاح قبل، ومن كان غالب حاله على خلاف ذلك رد ردا جميلا. فينبغي على المرأة أن تحسن إلى والديها، وقد أساء كثير من النساء إلا من رحم الله الرد للآباء والأمهات، وكم من مواقف محرجة للآباء والأمهات، بل ومخزية مؤلمة يقع فيها الآباء بسبب جهل النساء وامتناعهن من الزواج. ولذلك يحتقر الأب ويمتهن ويسفه رأيه، وقد يضر به ويتعرض للأمور التي تحرجه بين النساء بسبب طيش النساء. فينبغي على المرأة المؤمنة أن تتقي الله عز وجل، وينبغي النظر في هذا الزوج المتقدم، فعليها أن تعلم أن هذا الزوج ما اختارها بين النساء إلا وهو مكرم لها، مكرم لنسبها وأهلها، وهو يريد الخير والعفة لها ولنفسه. فينبغي عليها أن تحترم هذا الشعور من زوجها المتقدم لها، وينبغي كذلك أن يحسن البنات الظن بالآباء والإخوان. فبعض النساء إذا أقدم الأب على تزويجهن قالت إنه يريد أن يتخلص منها، وهذا من إساءة الظنون التي نهى الله عز وجل عنها، ولربما نفرت من إخوانها الذين يريدون إنكاحها وإعفافها. فالأب لا يتهم في طلب الخير، ولقد سمعت من بعض النساء المبالغة في رد آراء الآباء، حتى إن المرأة إذا اشتكت جعلت تظن أن حياتها دمرت، وأنها أصابها الشقاء والعناء، وكل ذلك من المبالغة في رد آراء الآباء، وكل ذلك بسبب ما دخل على النساء من الأفكار الغريبة. ولقد كان نساء المؤمنين على مكارم الأخلاق وحسن الأدب مع الآباء والأمهات، فمتى كانت المرأة المؤمنة ترفع وجهها في وجه أبيها كان النساء على الصلاح والخير، فتخرج المرأة إلى البعل الذي اختاره أبوها لها وهي راضية مطمئنة، وقد يكون قليل الجمال، ولكن تصبر وتحتسب، فيفتح الله أمام وجهها أبواب السعادة، وتعيش عيشة هنيئة مرضية بسبب تقواها لربها وطاعتها لوالديها. ولذلك لما تغير حال النساء وأصبح الاعتراض على آراء الآباء، ووقف الآباء والأولياء مواقف محرجة في زواج النساء، كثرت المشاكل والمصاعب والمتاعب، فأعرضت المرأة عن هذا وذاك، وانتقصت هذا وذمت ذاك، حتى أوقعها الله في الفتنة، فشقيت في دينها ودنياها وآخرتها. فينبغي على المرأة أن تتقي الله إذا عرض عليها البعل والعشير، وأن تذكر أباها بمسؤوليته عنها، وأن تحسن الظن بوليها، وإن وجدت في الزوج نقصا فينبغي عليها أن تستعين بربها، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكم من نساء صالحات عرض عليهن الآباء الزواج من الأقارب فرضيت بقريبها، مع أن القريب فقير، وقد يكون قليل الجمال سيء الحال بالنسبة للدنيا، وبارك الله لها في هذا الزواج. ولا شك أن أحق من يزوج بالمرأة قريبها، وأكثر المشاكل التي تقع بين النساء والأولياء إنما تقع بسبب القرابة، فالأب يريد أن يكرم ابن عمه فيزوج بنته من ابن عمها، ولا شك أن القريب هو أحق الناس بقريبته، بل هو أصبر الناس عليها، وهو أبلغ في سترها والإحسان إليها. فإذا أراد الأب أن يزوجها من ابن أخيه قالت: هذا يجامل أخاه، وهذا لا يريد الخير لي، وهذا يضحي بمستقبلي، وهذا يريد أن يتخلص مني، فساءت ظنونها، ولذلك تضيق على نفسها فيضيق الله عليها، فتصبح مهمومة مغمومة حزينة كئيبة، لأنها أقت والديها وقطعت رحمها وأعرضت عن خطيبينها. ينبغي عليها أن تتأنى ولا تستعجل، فإن كانت في القريب أوصافا توجب الامتناع فعليها أن تنظر هل يمكن استصلاحه أو لا يمكن. فإن أمكن استصلاحه استعانت بالله عز وجل على صلاحه وتزوجت منه، وإن كان لا يمكن استصلاحه عرضت رأيها على أبيها وبينت العواقب المترتبة على هذا الزواج عله أن يصغي إليها. ولقد ذكر عن بعض الصالحات أن أباها عرض عليها الزواج من قريبها وكان مبتلا والعياذ بالله بشرب المسكر، فقالت لأبيها: أأنت تأمرني بنكاحي؟ قال: نعم. فقالت: أستعين بالله، ورضيت. ثم شاء الله أن يزوج منها، فلما دخل عليها أمرته بتقوى الله وذكرته بالله والآخرة، فتاب وأناب وأصلح الله حاله، فكان نعم الزوج لها. فلذلك ما اتقت امرأة ربها إلا وفقها الله ويسر لها الخير حيثما كانت. ولذلك ينبغي عدم الاستعجال والنظر في عواقب الأمور وما يكون من المال. نسأل الله العظيم أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن امرأة تزوجت ثم طلقت ولم يدخل بها زوجها، فهل حكمها حكم الثيب أم حكم البكر بحيث تستأمر أم تستأذن؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: البكر لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون بكرا لم تزوج وبكارتها معها، وهذه بالإجماع هي المرادة بالحديث ولا خلاف في دخولها في النص. إذا كانت بكر وبكارتها باقية ولم تنكح من أحد، بمعنى لم يعقد عليها أحد. الحالة الثانية أن يعقد عليها ولا يدخل بها، فهي بكر من جهة الوصف، ولكن من جهة العقد مزوجة، فقد يكون مطلقة، تكون مطلقة أو مات عنها وليها، فوصف البكارة لا زال مصاحبا لها لمكان وجودها واعتبارا للأصل. الحالة الثانية صورة العكس، أن تزول بكارتها ولا يعقد عليها، فهي بكر من جهة عدم العقد عليها، ولكنها ليست ببكر من جهة عدم وجود بكارتها، لأن البكارة قد تزول بعذر من سقوط أو جرح أو ضرب أو نحو ذلك، وقد تزول بغير عذر والعياذ بالله كالزنا أو إقدامها على إزالتها عدوانا من نفسها. فهذه الثلاث صور. بعض العلماء يقول البكر في جميع هذا تعتبر بكرا في جميع هذه الصور، فهي بكر ما دام أنها لم تزوج وما دام أن بكارتها باقية، فلو عقد عليها وبكارتها باقية فإنها تبقى بكر، وهذا من جهة المعنى أقوى. أو زنت والعياذ بالله وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها، فإنها بكر بالإجماع ولا ترجم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فلو أن هذه البكر التي عقد عليها ولم توطأ وطلقت أو مات زوجها قبل أن توطأ، زنت بعد هذا النكاح، فإنه بالإجماع لا يجب عليها حد المحصن، والسبب أنه لم يقع بها الوطأ، وحد الإحصان وجود العلاج وهو لم يوجد، وبناء على ذلك يقوى اعتبار كونها بكرا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا اشترط الولي على الزوج شروطا مادية من أثاث وغيره في فترة محددة ثم لم يقم بها، فهل من حق الولي أن يفسخ النكاح؟ إذا علق النكاح على وجود هذه الأمور وقال أنكحك بعد أن تؤثث وأن تفعل هذه الأشياء، فإنه حينئذ يكون من حق الولي أن يمتنع من النكاح، وذلك لأن المعلق على شرط يتحقق بوجوده ويزول بزواله، والشروط معتبرة، فإذا وجد المشروع الشرط وجد المشروط، فإذا علق النكاح عليه كان من حقه. وأما إذا كان قال له أزوجكها ثم تبني لها أو تعطيها كذا وكذا أو تحسن أو تجعل بيتها في مكان كذا وكذا، فهذه من الشروط التي أمر الله بوفائها، فترفع أمرها إلى القضاء، وحينئذ ينظر القاضي، ومن حقه أن يحكم بتطليقها إذا رتب النكاح عليها وكان في امتناع وكان في عدم هذه الشروط إضرارا بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: إذا كانت المرأة عقيمة لا تنجب، فهل يخبر المتقدم إليها أم لا؟ قد تنجب وقد لا تنجب، الله أعلم. العموم تزوج المرأة ثم إذا تبين أنها لا تنجب من هذا الزوج وأراد أن يطلقها يطلقها، أما كونها عقيمة هذا أمر علم غيبي عند الله عز وجل. صحيح أن الأطباء ربما ظهرت لهم بعض الدلائل لكنها ليست بقطعية، وبناء على ذلك الشيء الذي ليس بقطعي لا يلزم بالإخبار به، والأكمل والأفضل أن يخبر أن هناك تحاليل تفيد أنها لا تنجب، لكن لو أنه زوج هكذا فلا حرج، لأن النكاح يقصد لأشياء عديدة ومنها الولد، فالولد يعتبر من توابع النكاح وليس أصلا فيه، وهي تحسن بعلها وتعفه بالوطء، وكذلك فيه إعفاف لها من جهة إحصان الزوج لها بالجماع، وعلى هذا لا يشترط الإخبار، ولو زوجت بدون إخبار لصح النكاح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة ثم طلقها، فهل يجوز له تزويجها؟ رجل تزوج امرأة ثم طلقها فهل يجوز له الزواج منها؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت الطلقة الأخيرة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل للزوج الأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئا يحصل به علاج الحشفة، وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها، فإذا حصل هذا العلاج حلت للزوج الأول، أما مجرد العقد فإنه لا يجب حلها له، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بنت زوجة رفاعة رضي الله عنها: لا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل على أنه لا بد من وطء الثاني للمرأة، فإذا حصل الوطء فإنه حينئذ تحل للزوج الأول، وهذا هو معنى قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. أما لو طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فحينئذ لا يخلو من حالتين: إن طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وكانت في عدتها كان من حقي أن يرتجعها ما دامت في العدة، وذلك لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فأجمع العلماء على أن من طلق الطلقة الأولى أو طلق الطلقة الثانية ولم تنتهي المرأة من عدتها من حقه أن يردها ولو لم ترضى، وأن هذا من حقوقه سواء رضيت أو لم ترضى، وسواء رضي وليها أو لم يرضى. والحالة الثانية أن تكون قد خرجت من عدتها، إما بوضع الولد إذا كانت حاملا، أو بعدة الأقراء إذا كانت حائضة، أو بعدة الأشهر إذا كانت آيسة من النحيض. فإن خرجت من العدة فلا يحل له أن ينكحها إلا بعقد جديد، ولا بد من إذن ولي من وجود الولي وشاهد عدل أن يعقد عليها عقد جديد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوجت من زمن غير بعيد بنية الطلاق، وتردد في نفسي هذا ظلم لهذه المرأة، فما الحكم في ذلك؟ إذا تزوج الإنسان المرأة في نيته أن يطلق فإن النكاح صحيح، فإن مضت نيته على ما هي عليه فالحمد لله، فإن طلقها وحصل لها الضرر فإنه لا يخلو من سؤال الله عز وجل له عن ذلك، لكن النكاح صحيح. وأما لو أراد أن يقول هذه المرأة طيبة وكريمة وأريد أن أبقيها عندي، أو تزوجها وخاف أن تعلم زوجته الأولى فبقيت معه ثم رضيت الزوجة الثانية الأولى بهذه الزوجة الثانية فقال أبقيها، فإن نكاحه صحيح ويستديم نكاحه. فكون نيته أن يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين أو ثلاثة لا تأثير له، ولذلك حكي الإجماع على هذا كما سبق في المجلس الماضي وحكاه القاضي عياض، وخالف في هذه المسألة الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه فقال إنه لا يجوز هذا النكاح وأنه نكاح متعة. والصحيح أنه ما دام هذا في نيته ولم يتلفظ به ولم يكتب في العقد ولم يكن شرطا في العقد أن النكاح صحيح. ثم لو أراد أن يبقيها بعد هذه النية فإن من حقها أن يبقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا لم يتكلم ولم يعمل فنكاحه صحيح، ولو بقي معها إلى الأبد فإنها زوجته وهي حلال عليه. وهذا الذي دعا جماهير العلماء أن يقولوا بصحة هذا النكاح، قالوا لأنه إذا كانت في نية أن يطلق ربما أعجبته المرأة وربما تغيرت أموره وصلحت أحواله إلى ما يوجب بقاءها، فلذلك حكم بجواز هذا النكاح وصحته، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة متزوجة من رجل وعندها 5 أبناء وقد طلقها مرتين، ثم بعد تشاجر خرجت المرأة مع أبنائها واستأجرت شقة ومضى عليها فترة من الزمن ولم يصرف عليها إلى الآن والرجل لا يصلي، فهل تعتبر مطلقة أم ماذا؟ أولا في هذا السؤال عدة أمور. قضية خروج النساء من بيوت الأزواج، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد إذنه، ولا يحل لأبيها ولا إخوانها ولا أخواتها ولا قرابتها أن يقدم واحد منهم على إخراجها من بيت بعلها إلا بإذن الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حق الزوج في الاستئذان، حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت إحداكم امرأته المسجد فليأذن لها فليأذن لها، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال العلماء في هذا دليل على أن من حق الزوج أن تستأذنه المرأة إذا خرجت، لا يجوز للنساء الخروج من دون إذن. وهذه من الأمور التي كانت معلومة بداها في بيوت المؤمنين، وكان النساء لا يخرجن بيوت أزواجهن، وكان الأب يخاف الله أن يقدم على سحب ابنته من بيت بعلها، لأن انتقلت إلى أمانته وهي في ذمته وهو المسؤول عنها أمام الله عز وجل. فليس من حق الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت ولا أحد من القرابة أن يقدم على إخراج امرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، أو يوجد ما يوجب هذا الإخراج من خوف الفتنة أو خوف الضرر على المرأة، فحينئذ لمكان المفسدة وخوف الضرر يباح لمكان الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإن وجد خوف على المرأة كأن تكون في مكان يخشى عليها أن يعتدى عليها وسافر الزوج وتعرضت للخطر، حق لقرابتها أن يخرجوها إلى أنفل الأماكن وأحسنها وآمنها بحيث تأمن على نفسها وأبنائها وذريتها. أما الإقدام على إخراج النساء على هذا الوجه من دون إذن فهذا لا يجوز. من الأمور التي شاعت وهي من المحرمات والمنكرات التي شاعت بين الناس والعياذ بالله، أنه بمجرد أن يقع الطلاق أو يقع أقل شجار بين المرأة وزوجها يأتي أخوها ويخرجها من البيت، وقد يجبرها على هذا الإخراج، وهذا ظلم، ويأثم الأخ ويأثم كل قريب يخرج المرأة من بيتها، إلا إذا خشي أن يقع بينهم ضرر كأن يكون الزوج شريرا أو تكون المرأة شريرة ويخشى من بقائه مع الزوج أن تضر به، فحينئذ من حقك أن تسحب هذه القريبة خوف الضرر لمكان الضرورة ومكان الحاجة. أما أقل شجار أو أقل نزاع يقدم على إخراجها فلا يجوز، خاصة المطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز إخراج المطلقات من بيوتهن. الآن قل أن تجد امرأة مطلقة تعتد في بيت زوجها طلاق الرجعي، أقل طلاق تسحب من البيت، هذا لا يجوز، هذه من الأمور المنكرة، وينبغي تنبيه الناس وإرشادهم، وأن الأب آثم والأخ آثم والقريب آثم، بجلوس هذه المرأة معه مدة العدة كلها. لا يحل المرأة أن تعتد إلا في بيت زوجها، لأن الإسلام يقوم على المصالح ودرء المفاسد، والمقصود من بقائها في بيت زوجها أن تتغير الأمور، وأنه إذا كان الطلاق رجعيا ربما تذكر البعل في هذا البيت وهذا السقف الواحد الذي اجتمع مع هذه المرأة وهذه الأمة من إماء الله تحته، ربما تذكر أمورا عطفت قلبه عليها، وربما تذكرت هي أمورا عطفت قلبها عليه، فصلحت الأمور وكان من ذلك حسن العاقبة. فلذلك من المنكرات إخراج النساء من بيوت الأزواج، وينبغي على النساء أن يتناصحن، وينبغي على طلاب العلم أن يذكروا الناس وأئمة المساجد والخطباء أن يبينوا أنه من المنكر إخراج الزوجات من بيوتهن قبل انتهاء العدد. ولذلك تجد كثير من المشكلات الزوجية شاعت وذاعت بسبب هذا الإخراج. وإلا لو اتقى الله الناس وامتثلوا شرع الله ببقاء الزوجات في بيوت أزواجهن لصلحت الأمور. الأمر الثاني، ذكرت أن هذا لا يصلي، وإذا كان الزوج لا يصلي بالكلية من حق المرأة أن تخرج، ومن حق المرأة أن تمتنع، ولكن تعرض نفسها على القضاء حتى يحكم إما بتوبته ورجوعه ويعقد له عليها، أو يفسخ النكاح ويحكم بحلها لغيره. أما كونها هكذا تخرج فلا، فإنما ترجع إلى القضاء حتى يبين ما ينبغي عليها وينصفها من بعلها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مصاب بالتهاب في الكبد، وهذا المرض من أنواع انتقال العدوى، ومن يعني يقول من أنواع انتقال العدوى به الاتصال أي الجماع، وهذا الرجل يخشى على نفسه الزنا ويريد الزواج، ولكن قد يعدي تلك الزوجة التي يريد الزواج منها، ولكنه يخاف على نفسه ويريد الزواج، ماذا يصنع؟ تزوج امرأة مبتلى بما به. على العموم يبين، لابد من البيان، إذا كان به مرض معدي لابد من الإخبار، لأن هذا فيه ضررا على المرأة. إذا ثبت بقول الأطباء الثقات أن الجماع والاتصال يوجب انتقال هذا المرض فلا يجوز، لأن درء المفاسد معتبر في الشرع، وينبغي على الزوج في هذه الحالة أن يخبر أولياء المرأة، وإذا رضوا به فالحمد لله، والمرأة تحتسب، وإذا أمكن تلافي هذا الضرر عن طريق العازل والمانع فحينئذ تحتسب المرأة في الزواج منه، ولا حرج عليها لو تزوجت من مبتلى بهذا المرض إذا كان هناك وسيلة لاتقاء ضرره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من ركع بعد اعتدال إمامه من الركوع لاشتغاله بقراءة الفاتحة؟ إذا اشتغل المأموم بقراءة الفاتحة ورفع الإمام من الركوع فإنه يركع مباشرة ويتدارك ما فاته، ثم يلتحق بالإمام في أقرب ركن أمكنه اللحوق به ويصح اقتداؤه، والله تعالى أعلم. نعم. تحسب له الركعة؟ تحسب له الركعة، نعم، لأن امتناعه من الركوع مع الإمام لعذر، وهكذا لو أنه سهى أو نسي أو أصابه شيء من الذهول حتى ركع الإمام ورفع ثم تذكر فإنه يركع ثم يدرك الإمام لمكان العذر، أما لو تخلف عنه بدون عذر فالحكم واضح لا إشكال فيه أنه تنقطع متابعته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قد صليت بمكة ولكن صلاتي كانت أمام الإمام، فما الحكم في ذلك؟ الصلاة أمام الإمام لا تخلو من حالتين في مكة، إما أن تكون من جهة الإمام أو من غير جهة الإمام، فلمكة شرفها الله لمسجد الكعبة أربع جهات: جهة الإمام وثلاث من غير جهته، لأن البيت مربع كما هو معلوم، فمن تقدم على الإمام في غير جهته فإنه يصح ذلك له، في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنه لا حرج في تقدم المأموم على الإمام من غير جهته، ولأن الائتمام في هذه الصورة الإمام جعل إماما من وجهين: من جهة المكان ومن جهة أفعال الصلاة وأقوالها، فأما من جهة المكان فإنما تلزم متابعته من جهته لكي يأتي وراءه، أما من غير جهته فإنه يتعذر أن يأتي وراءه، ولذلك سقط التكليف بالمتابعة من هذا الوجه، وبناء عليه يجوز من غير جهة في غير جهة الإمام أن يتقدم. والصف الأول على أصح القولين أقربه إلى الكعبة على ظاهر السنة، أن الصف الأول أقربها إلى الكعبة، لأنه إذا أذن بالتقدم ف فالعبرة بالأوصاف، فيكون منطوق الحديث بالصف الأول منطبقا على أقرب هذه الصفوف إلى الكعبة من غير جهته. وقال بعض العلماء يعتد بجهته دائرة بالكعبة، وهذا فيه اختلاج، كيف تأذن بالتقدم عليه وتقول الصف الأول الذي وراءه؟ والصحيح أنك إذا أذنت بالتقدم عليه كما هو مذهب الجماهير فإن الإذن بالشيء يدل على اعتباره، وإذا كان معتبرا فإن الوصف فيه معتبر، فإن الصف الذي يلي الإمام في غير جهته قد يكون السابع والثامن وقد يكون الرابع والخامس، فلم يصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأول. ولذلك أصح الأقوال أنه يجوز التقدم عليه، أصح الأقوال أن العبرة بالصف الذي يلي الكعبة من غير جهته. المسألة الثانية، إذا كان في جهة الإمام فلا يجوز أن يتقدم على الإمام، لا يخلو من حالتين إذا تقدم، إما أن يتقدم من ضرورة وحاجة، فمذهب طائفة من العلماء كما هو موجود في مذهب مالك والإمام أحمد واختاره بعض المحققين أنه إذا اضطر إلى التقدم على الإمام صح الاقتداء، وهذا مفرع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله مفرع على أنهم يرخصون في شروط في الواجبات عند وجود العذر، يرخصون في تركها. قالوا فإذا كان معذورا لضيق وزحام فإن تقدمه جائز ومشروع ولا حرج عليه. وقال جمع من العلماء لا يصح له الاقتداء وينبغي عليه أن يتأخر، لأن تقدمه على هذا الوجه ليس بعذر كاف، لأنه بالإمكان أن يأتي من وراء ويصلي وراءه، وهذا القول أشبه وأولى وأحوط، وأميل إلى أنه لا ينبغي أن يتقدم على الإمام لأن الأماكن واسعة ويمكنه الرجوع في آخر الصفوف، وهو الذي فرط بالتقدم، ولذلك يلزم بعاقبة تفريطه وينبغي عليه الرجوع إلى أواخر الصفوف، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل يصلي قبل الفجر ركعتين، يقرأ في الأولى في سورة ألم نشرح لك صدرك، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ويخصص هذا العمل بهذه القراءة، وبعد انتهاء الصلاة يقرأ سورة الانشراح 100 مرة، ثم يسأل حاجته وقد جربها 4 مرات فقضيت حاجته فيها 4 مرات، فما توجيهكم لذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يخصص عددا مخصوصا من كتاب الله عز وجل من آيات القرآن أو من سور القرآن يقرأه في زمان مخصوص وعلى هيئة مخصوصة، لأن هذا زيادة في شرع الله عز وجل. ولكن كونه يدعو ويقرأ القرآن ويسأل الله عز وجل بالعمل الصالح ويتوسل إليه بالإيمان والعمل الصالح فلا حرج في ذلك، وأما كونه جرب ذلك وانقضت حاجته فإن هذا لا يدل على جواز هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي، ولربما فعل الإنسان أمرا محرما فاستدرجه الله عز وجل به. إياك أن تفعل أخي هذا الأمر، لأنه حدث وابتداع في دين الله عز وجل، فإن تخصيص قراءة هذه السورة وبهذا العدد يوجب الاعتقاد في هذه السورة بعينها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اقرأ كتاب الله واسأل الله من فضله، وخذ بمضان الإجابة، وخذ من السنن الصحيحة، من الأدعية المستجابة، من الثناء على الله واستفتاح الدعاء بتوحيده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحري مواضع الإجابة بين الأذان والإقامة وفي السجود والأسحار وأدبار الصلوات المكتوبة، خذ هذا الذي شرعه الله عز وجل واسأل الله من فضله. أما كونه يستجاب لك فإنه كما ذكر العلماء رحمهم الله ربما ابتلى الله العبد فخصص أمرا على سبيل الإحداث والابتداء فيبتليه الله بالإجابة استدراجا منه سبحانه وتعالى للعبد، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط وأخبر أنه يضرب على متن جهنم، وأن الناس يمشون على الصراط على قدر النور، وأنه ربما يعطى الإنسان النور كالجبل، وربما يعطى النور على قدر أخمص قدمه يضيء تارة ويطفئ تارة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود: فإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك. إن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك. لا تستحسن شيء برأيك ولا بهواك ولا باجتهادك، لأن هذه أمور تشريعية وعبادة ودين وقربة وطاعة، ينبغي للإنسان أن يتقيد فيها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هذا، إن الله عز وجل أنزل هذه السورة، أخفي على ربك أن يدل العباد على خيرها؟ تعالى الله، إن كان فيها خير فلماذا لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن قراءتها 100 مرة توجب تفريج الكروب؟ لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقرأ عليه الصلاة والسلام؟ أعلمه أو جهله؟ إن كان علم هذا الأمر فحشاه أن يختم صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان أمرا لم يعلم ولم يكن من الله عز وجل بوحي الله فلا خير فيه. إذن الاستجابة لا تدل على ثبوت هذا الأمر. وقد بيّن العلماء رحمه الله أنه ربما يقع الإنسان في محظور في دعائه فيبتليه الله بالاستجابة استدراجا منه سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبكم. أمور الدعاء وأمور العبادة عظيمة. اليوم يخصص الإنسان سورة الانشراح 100 مرة فيرى الإجابة، فيأتي للناس ويقول لهم فعلت وفعلت، افعلوا مثل ما فعلت. ثم اليوم الثاني يخصص سورة آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو سورة المعوذات أو سورة كذا. وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في البدع والأهواء حتى تركوا السنن. يقول لك اقرأ اسم اللطيف 100 مرة في الأسحار يحصل لك اللطف من أي كرب يحصل بك. اقرأ وهاب تحصل لك حاجتك أيا كانت هذه الحاجة 100 مرة. وقد جربناه. سبحان الله العظيم. تترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله له وتوفي عليه عليه الصلاة والسلام وهو عاملا به، وأوصانا بالتمسك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالله الله أخي أن يقفك الله بين يديه فيسألك لما خصصت هذه الصورة، ولما اعتقدت هذا الفضل فيها، ولما اخترت هذا الوقت، ولما اخترت هذا الزمان. ينبغي على الإنسان أن يتبع، فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. ولو فتح هذا الباب ما أغلق علينا أبدا. فكل شخص يقول هذا يقول جربت الفاتحة، والثاني يقول جربت ألم نشرح، والثاني إنا أعطيناك الكوثر، الرابع حتى يقول أحدهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، جربتها لقسم الأعداء والمجرمين. سبحان الله العظيم. لا ينبغي. هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب. ينبغي للإنسان يأخذ من القرآن الذكرى والمنفعة ولا يقدم على تحديد شيء من كتاب الله. والأذكار الواردة هي التي ينبغي أن يعول عليها المسلم الموفق الصالح. نسأل الله العظيم أن يوفقنا للابتداء وأن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يشترط لصلاة الجنازة من إتمام الصفوف؟ وهل إذا صلى شخص خلف الصف منفردا فهل تبطل صلاته؟ تونا وجزاكم الله خير. أما بالنسبة لصلاة الجنازة فإنها آخذة حكم الصلاة، فيؤمر بتسوية صفوفها. وأما مسألة إتمام الصفوف فالحقيقة هذا فيه تفصيل. إن كان العدد يسع لثلاثة الصفوف فأكثر فتسوى الصفوف ويتم الأول فالأول. أما إذا كان العدد قليلا فإنه من باب تحري السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقسم هذه الأعداد على 3 صفوف، وهذا يدل على التوسعة في ترك الصف الأول والثاني بالنسبة للثالث وترك الأول بالنسبة للثاني. وكان بعض الصحابة يفعله أنه إذا رأى المصلين على الجنازة قليلا جزأهم 3. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يصلى عليه هذا أي 3 صفوف إلا أوجب، يعني وجبت شفاعتهم له. ويستثنى من هذا العموم هذه الصورة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، في الأحاديث التي وردت في رفع اليدين مع التكبير عند السجود وبين السجدتين وعند كل خفض ورفع، هل هي صحيحة ثابتة؟ وهل حديث جابر في صحيح مسلم دليل على نسخ رفع اليدين الذي فيه يقول عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم رافعي أيديكم الحديث، وقال في آخر الحديث اسكنوا في الصلاة، جزاكم الله خيرا؟ الأصل في رفع اليدين والحركات في الصلاة أنه يقتصر فيها على الوارد. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام، رواها أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مجمع عليه وبلغ مبلغ التواتر. الموضع الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع، والرابع عند القيام إلى الثالثة. وقد اشتمل على هذه الأربع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت. وأما ما عداه ففيها أحاديث اختلف في تصحيحها وثبوتها، فمن أهل العلم من رأى ضعفها، والكلام فيها ذكره غير واحد، ومنهم الطحاوي وغيره بينوا العلل التي فيها. لكن هناك موضع قد يكون أقوى هذه المواضع، وهو عند الهوي للسجود، حينما يكون قد رفع من الركوع وأراد أن يسجد، فإن رفع اليدين في هذا ورد في حديث النسائي، وقال به علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، وقال به بعض أهل الحديث أنه يسمى إذا أراد الإنسان بالسجود أن يرفع يديه. هذه المواضع هي الخمسة، هي أقوى المواضع وأقواها الأربعة، ثم يلي هذا الخامس وهو مذهب الطائفة من السلف. وأما ما بين السجدتين وعند القيام في كل خفض ورفع، ففيه حديث بعض العلماء يرى أنه فيه وهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فقال الراوي كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، والحديث مختلف في تحسينه. فإذا كان الإنسان ترجح عنده القول بالتحسين، أو قرأ لعالم يرى تحسينه واعتبر هذا القول، لا حرج. وإن لم يترجح عنده هذا القول كما هو مذهب الجماهير وعليه، فإنه يجوز له أن يعمل بحديث جابر الثابت في صحيح مسلم، والذي فيه ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فقال اسكنوا في الصلاة، فدل على أن الأصل عدم الحركة إلا إذا دل دليل صحيح عليها، ولذلك يؤخذ بهذا القول لأنه عزمة. قال بعض العلماء إذا تردد الأمر، فعالم يقول لك بدعة وعالم يقول لك سنة، فالاحتياط أن تحتاط وتترك إلا إذا وثقت من الدليل، فإذا وثقت فعلاً، أما إذا استبات فالاحتياط أن تترك، لأنك إذا تركت يكتب لك أجر السنة، فقد تركتها تحوطاً، وحينئذ يكتب لك الأجر لمكان العذر الشرعي، فلو ثبت أنها سنة فإنه تؤجر من جهة امتناعك خوف الابتداع والحدث. وهذا الحديث في الحقيقة في الأصل إنما ورد لأنهم كانوا في السلام يشير بعضهم على بعض في التشهد، كان بدل أن يسلم الإمام كان يسلم بعضهم على بعض، فشرع الله عز وجل، شرع الله السلام العام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه لا يبقى عبد لله صالح في سماء أو أرض إلا أصابه هذا السلام. فنهي عن رفع اليدين، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فكانوا يؤشرون على بعض بالسلام، وهذا أمر لا زال يفعله بعض الأئمة أصلحهم الله في هذا الزمان، تجده بعد أن يسلم بالناس يجلس يحيي أفراد الناس ويسلم عليهم، وهذا من البدعة والحدث، وإنما يسرع أن يبقى في مكانه وسلامه على الناس تسليم على الجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.